ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة العنكبوت الآية 16 قول ربي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، نحن قرأناها هبلا مش كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. إبراهيم عليه السلام كلنا نعرف أنه ثاني أول العزم من الرسل. الأول من بنات نوح عليه السلام، وقيل أول العزم من الرسل قيل أولهم نبينا صلى الله عليه وسلم. واختلف في ذلك أيهما أفضل، يعني نوح، والأولى أن يقال لكل منهما نوح، ولا يقال أن لكل منهما إيه ميزة. أما الثلاثة محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم هذا موسى، فهم متفق عليهم كانوا إيه على الترتيب. يعني ابتلاه ربي بأمرين، ابتلى ربي سيدنا إبراهيم بأمرين. ما هم الأمرين يا بنات؟ ها؟ طيب، يبقى هم سبحان الله ابتلاه ربي بأمرين، أحدهما في الدعوة إلى الله، والثاني في أعز محبوب إليه. يعني واحدة جاوبت السؤال. أما في الدعوة إلى الله فإنه سلط عليه قوم يحرقون، ما هم حرقوا بسبب إيه؟ الدعوة إلى الله. والنتيجة أن الله سبحانه وتعالى نجاه من الإيه؟ من الموت. وقال للنار، وقال ربي للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما الأمر الثاني فكان أعز الأشياء، الثلاثة أعز الأشياء. قيل ابنه حين بلغ معه السعي، كبر وقر عينه به وابتدى يشوف مش على الأرض، شوف الأمر، وكان سبحان الله أول ولاده، وكان جاله بعد كبر، وكان ابتداء شديد جدا إنه يجيله بعد كبر ويجيله بعد ده كله. وبعدين إسماعيل، قيل له إسماعيل على القول الصحيح، ابتلاه ربي سبحانه وتعالى بأمر إيه؟ ذبح، بل أمره به بذبحه وهو مستسلم لهذا الأمر، فاستسلم وامتثل. كان بلاء شديد له. والقصة طبعا قصة لما قال إنه هو ربي سبحانه، فلما إيه أسلم وتلاه للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وبعدها الآية بعد كده إيه: إن هذا لهو البلاء المبين. وفدينا، خلاص أسلم وجهه واستسلم للأمر، ورضي بأمر ربي ورضي بقضاء ربي فاستسلم. نعم، فبديناه بذبح عظيم وتركنا عليه سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإيه؟ يعني شايفين الصبر بيجي بعد أي بنات؟ فرج وفرج وفرج وفرج، يعني سبحان الله كذا بشرى جت لسيدنا إبراهيم لما يعني استجاب لله سبحانه وتعالى. وسماه ربي خليلا من ضد الخلة. هذا الأمر يعني سبحان الله هو إيه؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني قمة الإيه؟ حب، حب اصطفاء، أحب حيث قدم ليه؟ لماذا اصطفاء وسماه خليل، خليل الرحمن؟ قال لي أحسنتي، لأنه لم يقدم شيء على محبته لله، حتى أغلى شيء عنده ابنه. مش لو إن واحدة قالت لها بنتها ولا ابنها تقول لها: يا ماما أنا نفسي أعمل كذا، تقول لها: بس ربنا حرام يا بنتي، حرام حرام رب، يعني ده أما بتعمل هتعمل تصرف غلط يعني أو حرام، بس يلا بقى هعمل إيه؟ تروح موافقة بنتها أو ابنها في الغلط وهي تعلم إن هو الأمر ده إيه؟ لكن سيدنا إبراهيم اختبر ربي اختبار شديد جدا، لكنه استجاب لأمر ربي لأنه لا تعلو محبة قلب ربي في قلبي محبة. ولذلك هنا على أي شيء بعض الناس سبحان الله قيل يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعض الناس بيقولوا إيه، هو بيقول هكذا، يقول المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بعض الناس يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله، هو بيقول كده، بيقولوا هذا خطأ، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله وكما ثبت في ذلك عنه. والذي يقول أن محمد حبيب حبيب وإبراهيم خليل قد يعني معنى كده بقى إيه درجة المحبة تنقص، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما أقسم بأحد مثل أن النبي إيه لعمرك أقسم بإيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول يقول المفسر يأمر ربي سبحانه وتعالى اعبدوا الله واتقوا، ماذا تعني اعبدوا الله واتقوا؟ يعني العبادة زي ما ذكرت لكم سبحان الله نقولها بعد كده في هيقولها بعد كده في شرحي، يقول في تفسيره يعني خافوا عقاب الله عز وجل. أما جاء أقول واحدة عبودي ربك واتقيه، يعني خافي ربنا ملخص بالآخر خاف الله. أنت بتعبد الله واحدة مثلا على سبيل المثال جاي مثلا تسأل بتقول مثلا عندي مسألة من المسائل كل ما تحصل لي ما بتتمش، كل ما تحصل لي ما بتتمش، وأنا يعني بطيع الله عز وجل جدا، فأنا بصيت كده يعني للطاعة لقيت أشياء كثير جدا من الطاعة مش موجودة يعني خالص يعني خالص خالص يعني، فقلت مفهوم الطاعة عند كثير من الناس مش موجود يا بناتي. يعني بعض النساء مثلا تبقى مش لابسة مش مغطية شعرها وتظن إن دي مش مشكلة مغطى الشعر دي مثلا على سبيل المثال، أو مثلا فلا الصلاة مثلا بتصلي بس يعني إيه ما تظنش إن الصلاة من الطاعة، ما تظنش مثلا إن المرأة إنها تستر عورتها من الطاعة، لا يعني تدخل في السن إيه بنات كافة، يعني أنت عايزة تطيعي يبقى الطاعة كافة، تدخلي في الإسلام كافة بكل ما أمر كافة يعني كل ما أمر ربي. ولذلك هنا نقول في الحالة دي عبود الله أصل العبادة مأخوذ من إيه بناتي من الذل، ومن قوله طريق معبد يعني طريق مذلل، لأن العبد أنا وأنت مذلولين لربنا سبحانه وتعالى للمعبود. فالعبادة إذن تعني محب يسألك العبادة يعني إيه، فالعبادة يقول العلماء فالعبادة إذن تعني التذلل لله، يا رب تقفيش على باب حد كده ربنا تنكسر، يا رب أعطيني صدق، يا رب عندي كل أدبالك في أولادي وصحبهم وصحبينهم، يا رب إصلحني، يا رب اغفر لي، يا رب نجني، يا رب. التذلل الجميل ده كنت ده تذلل الجميل يا بناتي، التذلل الجميل ده يكون إيه، هو ده العبادة لله سبحانه وتعالى. كيف يكون التذلل لله؟ أتقولي طب أنا بتذلل لله، أقول لك التذلل لله يكون واحد بفعل أوامره، اثنين باجتناب نواهيه. يعني شيخ الإسلام ماذا قال فيها؟ قال العبادة كل واحدة فينا لازم تعرف الاسم ده يا بناتي لأن كلنا مسلمين لازم نعرف يعني إيه العبادة. يقول شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. جميل جدا إنك تعرف الطريقة، لازم تفهميها أنت كمسلمة. لما أجي أقول لك يعني ما ينفعش أقول لك أنت مسلمة تقولي طب والله طب يعني إيه العبادة، تقول العبادة ما عرفش أصلي وصوم مثلا، عبادة أصلي وصوم، لا حقيقة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من إيه؟ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بمعنى يحب الذكر، يحبك أنك تقرأ القرآن، يحبك أنك تستغفر، يحبك أنك تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبك أنك تسبحي وتحملي وتستغفري وتحضني، كل ده يحبك ذلك دي أقوال اللسان، يحبك أن توحدي لا إله إلا الله، يحب أن الإنسان دائما يذكر التوحيد، الأقوال القول أن قولك يكون قول إيه صحيح جميل يحب ربي ويرضى، والأعمال يحبك تصلي تصومي اللي هي الأعمال الظاهرة اللي بتتعمل مثلا تصل تروحي تصل الرحمة، الحاجات اللي الناس إيه بتشوفها، والأعمال الظاهرة والباطنة، يحب أن قلبك امتلأ بمحبته، يحبك أن تكوني مخلصة أعمالك للباطنة، يحبك أن أنت تأدي كل الأعمال بنية صالحة. أنا بربي ولادي بس يا رب أعيني أن أربيهم على طاعتك، دنية صالحة يحب إني في الأعمال الظاهرة الباطنة إني يمتلئ قلبي بالتوحيد بالإخلاص في كل أعمالي. إن لما أجي أعمل أي عمل من غير ما أقول أنا مخلصة في العمل ده يا ربي، لا أنت مخلصة فيه، لأن قلبك بيقول إن أنت عملت العمل ده لله أو بتعمل العمل ده لله. يحب أعمال الباطن، يحب أعمال الباطن، يحبك تكوني عندك خشية من الله، يحب أن يكون عندك إخبات تواضع لله عز وجل، يحب أن يكون عندك توكل لله لأن التوكل ده عمل قلب، يحب أن يكون عندك شكر لأن الشكر ده عمل قلب، يحب أن يكون عندك صبر لأن الصبر برضو ده عمل القلب، يحب أن يكون عندك ربنا سبحانه بكل الأعمال كل الحاجات اللي ما تطلعش عليه إلا من يحبها. إذن اسم جامع. ولذلك سبحان الله أصلها الذل، لأنه في اللغة أن يتذل الإنسان لله سبحانه وتعالى فعلا للأوامر وتركا للنواهي. ولذلك قال لك إيه عشان تكوني فهم العبادة بقى اللي احنا بنقول الشيخ الإسلام قال فيها اسم جامع، هو قال لهم عبود الله واتقوا، سيدنا إبراهيم قال لهم عبود الله، قال لهم كلمة واحدة عبود الله واتقوا، عبود الله واتقوا. قال لك العبادة تنقسم لقسمين، القسم الأول أولا قال الخضوع للأمر الكوني بصفة عامة، خضوع للأمر الكوني إزاي؟ قال كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم عددا، كل اللي في الكون ناصية بيد من؟ خاضع لمين؟ كل من آدم كل مخلوق وكل، هل يستطيع هل يجيله نعمة من غير ما ربنا سبحانه وتعالى ينزلها عليه؟ هل يجيله بلاء من غير ما ربنا يقدره عليه؟ إذن كل الكون خاضع لمين؟ كل من في السماوات والأرض مؤمن وكافر بر وفاجر كلهم يأتون ربي سبحانه وتعالى بهذا الوصف اللي هو الخضوع للأمر الكون، أمر ربي سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني دي بقى خضوع لا خضوع العبودية الخاصة، عبودية الخاصة، العبودية الخاصة دي عبودية المؤمن بقى اللي هو التذلل للأمر الله الشرعي، عبودية المؤمن اللي هي التذلل للأمر الشرعي. ومنها قول ربي سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، دي صفاتهم عباد الرحمن، دول صفاتهم كده، دي العبودية الخاصة، كله يأتي كل أتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم أتيه يوم القيامة فردا. لكن في عبودية بتبقى الواحد بيعملها وحبيبها، أنت بتصلي وأنت حبة، أنت بتسجدي وأنت حبة، أنت بتقيم الليل وأنت حبة، أنت بتتذللي لله وأنت حبة، دي العبودية الخاصة دي يا بناتي اللي هي عبودية أهل الخلاص اللي هي العبودية إيه؟ عباد الرحمن. هؤلاء يتذللوا الأمر الشرعي وينقادوا لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سيدنا إبراهيم في الآية الكريمة قال إبراهيم أعبد الله، يريد التعبد لله بالعبادة الشرعية اللي هي بنتكلم عليها، يعني انقادوا لله، أطيعوا الله، حبوا العبادة، صلوا، صوموا، تذللوا، انكسروا. ولذلك وعطف عليها عبود الله، وعطف عليها واتقوا، عبود الله قال لك والتقوى أن تتخذي وقاية من عذاب الله، تقول يا رب اجعلني من المتقين، يا رب يا رب اجعل بيني وبين عذابك وقاية، يا رب اجعلنا من المتقين، يا رب إنك تجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أمري واجتناب نهيه، إنك تجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية إنك تعملي بالتنزيل تطيع وتخافي من الجليل باتباع أمري واجتناب نهيه، وترضي بالقليل، آمنتي بربوبيتي وبتدبيره بأمره ورزقك وقسمتك، وتستعد ليوم الرحيل، مش يجي لك الموت فجأة تقول يا ربي، وتقولي مثلا ملك الموت ربي ارجعون، أو تقولي ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، مفيش مهلة، الموت يأتي بعدا خلاص، مفيش مهلة مهلة للتوبة. ولذلك هنا التقوى، التقوى أن تجعلي بينك وبين وقاية من عذاب الله بطاعته. ولذلك هنا سبحان الله نقول لبناتي نسأل ربي سبحانه، طب نقول إيه؟ طيب العبادة هو قال لك عبود الله واتقوه، قال لك طب يعني هنا العبادة، ما هو العبادة اسم جمع لكل ما يحب ربي ويرضاه، وهو العبادة مطلق الالتزام والتذلل، والتقوى اتقاء العمل المعين. قال لك إيه لما بنصوم هل كل صائم يتقي الله؟ ما انت أتيت بالعبادة، لكن هل كل صائم بيتقي الله في صومه؟ في مثلا يعني وانت بتقولي اتقي الله، هل كل مسلم يتقي الله في الكذب ولا في الغيبة وفي النميمة وفي المحرم؟ عشان كده بقول نعبد الله وصلوا وصوموا وعملوا كل الاعمال اللي ربنا بيحبها، واحفظوا بقى نفسكم من الغيبه والنميمه والكذب والحاجات اللي هي ايه اخلاق. اللهم ارزقني واياكم التقوى، عشان كده التقوى ده امر شديد يا بناتي. اللهم ارزقني واياكم التقوى. ولذلك نقول ليس كل صائم هكذا ولا كل قائم هكذا، ولكن يسبق المتقين. اللهم ارجعني واياكم منهم. علشان كده قال ربي ذلك خير لكم، يعني خير لكم مما انتم عليه من عباده الاوثان، لانه كان يعبدوا الاوثان. يعني هنا بقول لهم المشار اليكم بالعباده هنا عباده الله عز وجل، العباده والتقوى افضل من الاصنام اللي انت عملت لكم. سيدنا ابراهيم كان مين؟ سيدنا ابراهيم كان له وضع وشان، ان ابوه كان عنده مصنع للتماثيل على اشكالها، كل واحد عايز صنم بشكل معين يعمله له، انت عايز تعبد يعمل له بقى اصنام. وما كانت عقليه بقى سبحان الله. عشان كده سيدنا ابراهيم لما دخل في الاصنام دي ودخل في الصف لقى محطوط عندهم اكل، محطوط عندهم شرب، محطوط عندهم هدايا، محطوط سبحان الله. ماذا فعل فيهم ابراهيم؟ سيدنا ابراهيم جعلهم لذاذا الطعم، قال لهم سبحان الله ما لا يضر ولا ينفع، جعلهم لذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. يعني هو قال لهم مش انتم فاكرين ان هو ده هيعمل لكم حاجه كبير بتاعهم بقى؟ طب خلاص ارجعوا له بقى، كسرهم وساب لهم بقى الكبير اللي هو اصلا الكبير. لما رجعوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الايه؟ قالوا احنا سمعنا فتى يذكرهم، يتكلم عليهم، يتكلم في شأنهم، يقال له ابراهيم. قال فأتوا بها على أعين الناس لعلهم، وهاتوا لنا عشان نوليه. هم عارفين ان هو اي ابوه مأمن، هو كان عايز يوليه الميراث بقى بتاعه ابو ابراهيم. هشوف الامر امر شديد جدا سيدنا ابراهيم، عشان كده المساله كانت في ابراهيم اختبارات كثيره جدا جدا جدا سيدنا ابراهيم، لكن ثبت بالعقيده الصحيحه. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أنت فعلت هذا بآلهتنا ابراهيم؟ قال ايه؟ انا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه كان يقول. حصل ايه بقى؟ رجعوا لهم قالوا ايه؟ قالوا دهما انهم لا ينطقون، نكسوا على رؤوسهم. وبعدين بعد ما نكسوا على رؤوسهم ورجعوا انفسهم برضو ما فيش فايده، الكبر اللي ياخذ الانسان ها؟ قالوا لا القطع انت هرم ينطق. طب ما انتوا عارفين اتعبدونا سبحان الله ما تنحتون، والله خلقكم وما تعبدون. قالوا لا مش فيش فايده فيه بقى، ابنوا له بنيانا فاقوه في الجحيم. ارادوا به كيدا في مره، فارادوا مره ثانيه وارادوا، فجعلناهم مره اللي فيها فاء فارادوا به كيدا، فجعلناهم اللي فيها فاء الاسفلين واللي بدون فاء الاخسرين. شوفوا انظروا يا بناتي، لما تشوفي سبحان الله لما يجي ربي سبحانه وتعالى يلقى في النار، وبربي سبحانه وتعالى يجعل النار عليه بردا وسلاما. فوائد ايات هذه الفوائد الايه فوائد ايه خدنا النهارده ايه فوائد هذه الايه؟ اولا فضيله ابراهيم حيث امر قومه بما امره ربي، انه مجرد ما قال له بلغ فضيله سيدنا ابراهيم لما ربي سبحانه وتعالى جعله من الايه من يعني خليل الرحمن. ففضيلة سيدنا إبراهيم إنه كان منذ صغري وهو في حيق في حرب في قلبي شيء، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين؟ إذا قالوا له معلش رأينا أبانا كذلك يفعلون. قال لهم إيه ده أنتم عارفين أنتم ما تعبدون سبحان، يقول لهم إيه؟ فإنهم عدوهم لي إلا رب العالمين الذي خلقاني فواحدين، والذي إيه هو يطعمني ويسقين، وإذا مريض فهو يشفين، ولو مت لو مريض، والذي يميتني ثم يحيين، ولسه بعد ما أموت، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، واللي بسأله بدونه ربي هب لي إيه حكما والحقني صح، واجعلني لسان صدق في الآخرين. يا ربي ذكرى جميلة ذكرى إبراهيم، اللي احنا كل ما نقرأ القرآن أو نقرأ أو نصلي يذكر فيها ذكرى. ذكرى طيب أن يكون لك ذكرى طيبة بعد مماتك. اللهم ارزقني وإياكم لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورث الجنة النعيمة. أولاد المؤمنين مع مين يا بنات؟ سبحان الله. فلما تيجي تنظري إلى قصة سيدنا إبراهيم يطيب قلبك، كان يدعي على الله على حق، مع إنه كان في وسط إيه قوم كلهم ما فيش حد فيهم سبحان الله المؤمن الواحد معهم، وكان أبوه كان هو رأس اللي هو الأمر. فإذا الفائدة الأولى فضيلة إبراهيم حيث أمر قومه بما ذكر. الفائدة الثانية التي تؤخذ من الآية أنه ينبغي سبحان الله أن لما نذكر سيدنا إبراهيم نذكر أنه كان نبي من أنبياء ربي سبحانه وتعالى أو المرسلين الذين دعوا إلى الله حق الدعوة وأمروا قومهم ونهوا قومهم، فكانوا سبحان الله كان أمة سمر به إن أبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ها ولم يكن مشركا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطه وآتيناه في الدنيا وفي الآخرة. إن شوفي لما تجي تشوفي بقى سبحان ذكر رب سيدنا إبراهيم تجد صفاته جميلة أواه حليم منيب شاكر، يعني كانت عايز أقول لك إن اجتمعت فيه صفات جميلة جدا في سيدنا إبراهيم تخلينا نتأسى بسيدنا إبراهيم صابر. لما تيجي تنظري الأمر من الله سبحانه وتعالى هو جايب ابنه يضع في الكعبة في مع أمه فين؟ في مكان ضيق الزرع عند بيتك المحرم، ما كان شايفين المكة دلوقتي في جمالها سبحان الله والمباني وكذا، وده مكان ما في بني أدم فيه، ويضع صغيره في هذا المكان وأمه هاجر في صحراء جرداء ما فيهاش شيء. شوفي صبره في الطاعة وصبره في أمر الله، ويضع هذا الوليد عشان يخرج ويخرج ولا يلتفت خلفه، يضع زوجته وابنه وجراب من الطعام و بتاع سقاء بسيط في ماء ينفذ، يعلم مدام الأمر جاء من الله يبقى ربنا اللي هيتوكل بأمره مدبر. هو معقول هيعيش العمر كله على هذه الجزء البسيط اللي هو هيأتي بالماء؟ أبدا، بس هو يعلم طالما أن الله أمره بذلك يعلم أنه لن يضيع. فجت له الزوجة بقى الصالحة سيدنا إبراهيم وهو يعني تجري وراه وتجري وراه. سيدنا من يا إبراهيم؟ ابن صغير، طب هجيب له منين؟ ما كفات مكان ما فيهوش شجر ولا حاجة أبدا، دوحة ما فيهوش أي شيء، ولا في بني آدم يؤنسنا، ما فيش بني أحد يؤنسنا وإحنا موجودين في الصحراء دي، طب هعيش فيها إزاي؟ ولا يلتفت لها إلى أن تلحق به وتسأله سؤالا محددا، أمرك ربي بهذا؟ الرب يا بنات الرب اللي أنا قلت لكم توحيد الربوبية، أمرك ربي بهذا؟ مدام عرفت أن ربي أمرها بهذا له الخلق والأمر والتدبير، ثلاثة له، الخلق خلقها أمرها بيده، تدبير أمرها بيد الله. قالت له ردا إذا لن يضيع، إلا خلقك ربي الكريم لن يضيعك، كوني على ثقة طالما ربي اللي خلقك ولا خلق غيره فلن يضيعك. سيدنا إبراهيم ابنتي تأتي ويأتي بعد ذلك النعم، يأتي بعد ذلك الفضل، ويأتي بعد ذلك هذا المكان يبقى سبحان الله، ويتزوج ويأتي إسماعيل ويتزوج إسماعيل ويقام البيت وتقام قواعد البيت، ويأتي إبراهيم وإسماعيل يقيم البيت. قصة جميلة تشتاق إليها النفوس، حتى كل ما تيجي تقرأ القصة وتشوف القصة إزاي بنى بيت، إزاي بنى الكعبة، إزاي بنت الكعبة، إزاي لما يجي يطلع ويديله بقى ويساعده على بناء الكعبة بالحجر ده ويطلع، وتشوفي إن سبحان الله اللي هي وإحنا بنشوف مقام إبراهيم. الفائدة الثالثة التي تأخذ من هذه الآية بنات وجوب عبادة الله وتقواه، إن لي وليك إحنا اتخلقنا للعبادة، واجب علينا، لأن أي نبي أي رسول يرسل يأمر قوم إنهم يعبدوا الله ويتقوا. الناس كتير من الناس بتظن إنها اتخلقت تاكل وتشرب وتنام، ملهاش حاجة تانية، لا والله دي حاجة تانية، هيك ربي يكفل لك الأكل والشرب والنوم، هو لا يكفل لك ويدبر لك أمرك. أما أنت وأنا اتخلقنا ليه؟ اتخلقنا لعبادة الله وحدها، وأنا وأنت لا ننتفع بالعبادة، ربي غني عني وعنك، لكن أمرنا للعبادة لأن العبادة صلاح للنفس. ما يصلح حالك ولا بيتك ولا نفسك ولا أولادك ولا دنياك ولا أخراك إلا أنت تعالي أنا عايز عبد ربي صح، ما هقولكيش التطرف، لا لا لا لا، عبودي ربك صح يا بنتي، قومي بالآيات، قومي بالأمر اللي ربنا أمر بيك بما ينفعك، صلي صومي احفظي لسانك احفظي فرجك احفظي قلبك احفظي أسرتك احفظي بيتك احفظي أمر ربي. إذن الفائدة الثالثة وجود عبادة الله وتقوى الله، عبادة وتقوى، العبادة والتقوى، يعني لازم تعبدي وتقومي بالأمور اللي ربنا أمر بها وتتقي الله يجعلك بينك وبين عذاب الله ايه وقايا. والاصل والامر في الاصل الوجود، يعني انت مش ما عندكش خيار، يعني انت مش بمزاجك تقولي اما اقتنع ابتدي اعبد، لا يا حبيبه قلبي، ده خلاص الكتب، النبي خاتم النبيين، الاسلام خاتم الكتب، فما ينفعش ان انت تقولي اما افكر، افكر دي يبقى انت لسه ما فيش علم. اما اقتنع حبيبه قلبي، تقتنع بدين هينزل جديد، هذا خاتم النبيين. اذن عليك السمع والطاعه، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا اليهود، لكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. إذن وجود عبادة ربي اللي تتخلقت من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله ورزاق ذو القوة المتين، إلا يكفل لك رزق ربي، إلا يكفل لك طعامك وشربك ونومك وأكلك، المدبر المدبر الرب اللي احنا خدناها. الفائدة التي تلي ذلك أن ما خير ما أن خير ما يحصل عليه العبد خير ما لك في الدنيا حبيبتي، أن خير ما يحصل عليه العبد عبادة الله وتقوى، لقول ربي ذلك خير لك، ربي يقول لك سبحانه وتعالى يا عبد اعبد ربك واتقي ربك ذلكم خير لك. أفضل شيء تعرفه وتتعرفي عليه ما تظن، لو ملكت الدنيا بما فيها لكن مش عارفة تعبدي ربك، ليس هذا الخير. الخير كما قال ربي ذلكم خير لكم. الفائدة الخامسة التي تؤخذ من هذه الآية أنه لا يعقل الخيرية في العبادة والتقوى، أو لا يدري الخيرية في العبادة والتقوى إلا أهل العلم. كلما كان عندك علم كلما عرفت فعلا الحق، إن الخيرية، وذلك لقوله تعالى يؤكد إن هم اللي بيعلم إن كنتم تعلمون. لو كان عندك علم وبقى عندك إدراك هتعرفي حق إن الخيرية في حياتك إن ربنا يمن عليك أنا عايزة أتعلم ديني، ذلك فضل الله يبنت يأتي من يشاء. في إنسان يبقى نفسه يتعلم، وفي إنسان لا يأتي لبالي أن يتعلم. من وجد نفسه فتح له بابا إن يقول أنا عايزة أتعلم، أبشر من الله بفضل، والله ذلك فضل الله عليك. والله ما وجد إنسان نفسه يريد يقول أريد أن أتعلم هذا الدين، والله يا بناتي اللي بيبقى على غير ذلك الدين وبيدخل يقول أنا عايز أتعلم هذا الدين، ما أن يتعلمه إلا يشعر بالسعادة وانشرح صدره وتسعد حياته ويطمئن قلبه، ولا يقول لا أجد مثل هذا الدين، لم أجد راحة إلا في هذا الدين، لم أجد السعادة إلا عندما فتح قلبي لذلك الدين. قولوا قلبي، هي طبعا صعب 12 خلاص انتهى، و10 انتهى الوقت مش كده، خلاص أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم لذلك الأخير الكثير. لما جاء القرآن العظيم ويا قلوبنا ولا رسولنا ولهذا أمنا ولا أحبابنا، اللهم ذكرنا وما نسينا وعلمنا وما جهلنا، أرجوك أن تتركوا آناء الليل وأطراف النهار محمودا بإمكاننا، واجعلنا من يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مالك وخاصته الأرحم الراحمين، اللهم ألبسنا به سبل الجنة وألبسنا وأسكننا به ظلال الجنة، واجعلنا به يا رب من الفائزين، واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصى وعن النار مخلصا، ونفعنا بالقرآن العظيم، اللهم صل وسلم على محمد.